إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أخذ الإمام وهب يقرر بطلان مذهب الخوارج، فهذه النصيحة على وجازتها مشتملة على أصول شرعية كبرى وقواعد تهدم مذهب الخوارج من أساسه. فمن أهم ما اشتملت عليه هذه القصة أن هذا الفكر المنحرف لا يعالج إلا بتأصيل العلماء الراسخين والرجوع إليهم لإزالة الشبهة وإقامة الحجة. الأمر الثاني أن من منهج العلماء التحذير من الخوارج وكشف شبههم وبيان أوصافهم. الثالث أهمية تحصين الشباب وتحذيرهم من الخوارج. الرابع أن ملازمة دروس العلماء ومجالسهم حفظ وصيانة من الضلال والانحراف. الخامس أن طالب العلم دليل خير على شيخه وباب نفع للناس. الأمر السادس أن على طالب العلم أن يوجه الناس إلى العلماء لتوضيح ما يشكل عليهم، خاصة أمور الفتن، ولا ينفرد دون العلماء. الأمر السابع أن من اغتر بالخوارج قد يعتقد صدقهم ويحبهم ويتعلق قلبه بهم لما يظهرون من خير وطاعة. الثامن أن الخوارج يقوم مذهبهم على السرية ومكاتبة من على طريقتهم أو من يأمنون جانبه فقط. التاسع أن في نفوس الخوارج فزع وريبة وخوف لا يفارقهم. هذا الرجل اهتم جدا لما فقد الكتاب. العاشر أن الخوارج لا يتصدقون إلا على من يرى رأيهم. الحادي عشر أن الخوارج لا يستغفرون إلا على من يرى رأيهم، وذلك الاعتقاد كفر من يخالفهم، وتقدم تفصيل ذلك. الثاني عشر أن الخوارج يلبسون على الجهال ويلبسون فتنهم ثوب الدين. انظر في مقدمة رسالتهم له. الثالث عشر أن الخوارج يفتاتون على ولاة الأمر في الزكاة والصدقات والحدود. الرابع عشر أن الخوارج منقطعون، فلا يكاد الواحد منهم يظهر مذهبه إلا قتله الله. الخامس عشر أن الخوارج مخذولون لا ينصرون ولا يمكنون ولا تقوم لهم شوكة أبدا. السادس عشر أن الله لا يجمع هذه الأمة على خارجي أبدا. السابع عشر أن أمر الفتن لا يفاتح بها عامة الناس ممن هم في عافية منها. الثامن عشر عظم فساد مذهب الخوارج وبعده عن الدين الحق. التاسع عشر أن مذهب الخوارج قد يعتنقه كبير السن، أن الخوارج لو تمكنوا لفسدت الأرض. العشرين أن الخوارج لو تمكنوا لفسدت الأرض وقطعت السبل ولعاد أمر الإسلام جاهلية. هذا نص كلام الإمام. الحادي والعشرين أن الخوارج أهل تفرق واختلاف، يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، والفرقة قرينة البدعة. هذا من كلامه رحمه الله. الثاني والعشرين أن الخوارج يسعون للملك والسلطة ويريدون الخلافة. من أين أخذنا هذا؟ نعم، قال وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا هو يدعو إلى نفسه بالخلافة. الثالث والعشرين أن الخوارج يشككون في أمر السلطان وما يقوم به من أعمال، يعني شككوا في أداء السلطان الزكاة أنه لا يضعها في مواضعها الصحيحة. الرابع والعشرين أن الخوارج قد يحصل بينهم مودة ومحبة ولكنها كاذبة ليست لله، تلك محبتهم الكاذبة كما قال. الخامس والعشرين أن الخوارج حريصون على جمع الزكاة والصدقات. السادس والعشرين أن الخوارج يطعنون في الحكام ويتهمونهم بالجور. السابع والعشرين تزكية الخوارج لأنفسهم ومدحها بالقيام بالعدل وتحري الحق وأدائه. قال ادفع إلينا زكاتك نحن نضعها في مواضعها، أي أنهم أهل عدل يمدحون أنفسهم، وتقدم معنا تفصيل ذلك من الأحاديث. الثامن والعشرين أن الخوارج يكفرون الحكام ورعاياهم ويستحلون دماءهم، وذلك لا يحلون الاستغفار لهم. التاسع والعشرين أنهم أهل حقد على المجتمعات الإسلامية، لا يدعون لهم ولا يحسنون لهم، يعني يمنعون من الاستغفار ثم يمنعونهم أيضا من الصدقات، وهذا من عظم الحقد. الثلاثون أن أهل السنة ينصحون ويدلون الناس على الخير ويحثونهم على الطاعة والجماعة، وهذا ظاهر في آخر كلامه. الحادي والثلاثين أن أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. ومن المسائل المهمة، نختم بمسألتين قصيرتين، من المسائل المهمة التي تتعلق بالسلطان والطاعة والجماعة ويتنكب لها الخوارج ويضعونها في غير موضعها ويعطونها لغير أهلها، مسألة البيعة. هل أنتم في عنقكم بيعة أم لا؟ البيعة في عنق كل مسلم لإمامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال القرطبي رحمه الله: هي واجبة على كل مسلم. القرطبي: هي واجبة على كل مسلم، لقوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا وعيد شديد، غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا. يعني أهل الحل والعقد والوجاهة والكبار في البلد والوزراء ونحوهم، هؤلاء إن كانوا حاضرين فبيعتهم تكون باليد والقول، وإن كانوا غائبين بالقول والإشهاد عليه. قال: ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف، يعني من عامة الناس، أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام. هذا بقلبه، أن يعتقد دخوله في طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر، يعني إذا خلى في بيته لا يطعن فيه ويخالف أمره إذا غاب عنه السلطان وقد سن قوانين لا تخالف الشرع، فيقول أن لا يوجد أحد فيخالف، هذا يخالف مقتضى البيعة. قال: ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره، أضمر ماذا؟ ها؟ فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية. أضمر نقض البيعة لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. وقال البربهاري رحمه الله: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إماما، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس له عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل. فكل جماعة انضوت تحت حزب فهي منحرفة، وكل جماعة لها بيعة لغير الحاكم فهي منحرفة، وكل جماعة تخالف الإسلام في طرحها وتدعي الحرية المطلقة فهي منحرفة. وعقد البيعة واجب في عنق كل مسلم للإمام القائم المستقر المسلم. احفظ هذه، احفظها، عقد البيعة واجب في عنق كل مسلم للإمام القائم المستقر المسلم. وقد جاء الوعيد في عدم اعتقاد ذلك والترهيب من نقضها. فعن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرح لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد

قال النووي رحمه الله: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار، قال: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. وهنا بعض الناس يأتي يلبس، ما هو الكفر البواح؟ بأربعة شروط أو خمسة، ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هل نختم الآن؟ إلا أن تروا، لا أن تسمعوا، لا شائعات وأخبار تويتر، ثم كفرا لا فسقا، ثم عندكم فيه من الله برهان، يعني دليله كتاب وسنة لا رأي واجتهاد. ثم شرط خامس قدرة، وإما ينبغي أن ينتبه له في هذا الباب أيضا مسألة الدعاء للحكام، كما قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وقال: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو له. وكان الفضيل يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قال سعيد بن عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة فدعاه إلى طعامه فاعتل عليه، يعني قال كأنه أنا مريض لا أستطيع الأكل. فغضب الأمير وقال: إني أراك تكره طعامنا. قال: لا تقل ذاك أيها الأمير، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. وقد قال الطرطشي رحمه الله: وحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وأن تخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. نقف عند هذا وجزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.